يقول إن أبي المتوفى مطلوب دين 7 دنانير ونصف حسب ما يقول لي الناس وأمي، هل أوفي بمكانه ذلك الدين؟ أرشدوني رحمكم الله. أحسن يوفى عنه، نعم، لأن هذا يخفف عنه، فأحسن يوفى عنه إذا كان أي دين وتيسر لك أن توفي عنه أو خلف مالا يوفى عنه. نعم.